يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل البصير الحكيم العدل الرؤوف ربنا لك الحمد وانت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد وانت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حقا اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا عظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيئا وأنت الآخر فليس بعدك شيئا وأنت الظاهر فليس فوقك شيئا وأنت الباطن الباطن الباطن الباطن فليس دونك شيئا اقض عنا ديننا واغننا من الفقر اللهم إن قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيها الإيمان بك والإقرار بك ولم نعطك في أبغض الأشياء أن تعطى فيها الكفر والجحد بك يا عظيم اللهم اغفر لنا ما بينهما يا قدير وانت القائل يا عظيم واقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله العظيم جهد ايماننا لا تبعثن من يموت يا الله العظيم يا الله القدير سبحانك يا عظيم سبحان الذي في السماء عرشها سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبر قضاؤها سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانها سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدلها سبحان الذي رفع السماء سبحان من بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانك سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الجبال بأصدارها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاتها تباركت وتعاليت يا عظيم سبحانك سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت الحي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تقديما وإحسانا يا من لا يشغل شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات يا سميع يا خبير يا الله العظيم يا الله العظيم. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى على نعمك التي أنعمت بها على جميع خلقك والحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانها ووسعت كل شيء رحمتها. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي ولك الحمد على ما تميت وتحيي. اللهم لك الحمد كله بيدك الخير كلها وإليك يرجع الأمر كله يا عظيم. علانيته وسره أوله وآخرها. اللهم إنا نحمدك بمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلمها. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله يا عظيم. ونذكرك آلاء الليل والنهار ونشكر نعمائك التي لا تحصي قدير يا ذا الوجه الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافرين يا خير الرازقين يا خير الخاسرين يا خير المنيبين يا خير الناصرين يا أحكم لك حاكمين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا وارث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. إلهنا ما أشوقنا إلى لقائك إلهنا ما أشوقنا إلى لقائك وأعظم رجاؤنا لجزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب ولا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إن غفرت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهنا لولا ذنوبنا ما خفنا عقابك ولولا معرفتنا من كرمك ما رجونا ثوابك. يا الله العظيم يا الله القدير نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا، أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا يا قدير. اللهم إنا نسألك يا قدير، اللهم إنا نسألك يا عظيم، أن تبطل أظهار المسحورين، أن تبطل أظهار المسحورين. أنت العليم بأمتك هذه وعبدك هذا يا قدير، ما تسلط عليها أو عليه من سحر عظيم. اللهم أنصر كل الأصحاب على أرض يا قدير، اللهم أنصر كل الأصحاب على الأرض يا قدير، اللهم أنصر كل الأصحاب التي سحرها الأبادسة والشياطين من الإنس والجن. اللهم يا عظيم لا تزال مسحور الشيطان المسلط عليها، اللهم لا تزال مسحور سحر مسلط عليها، اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، أبطل كل سحر تسلط على أبتك هاته يا عظيم، اللهم أبطل كل سحر تسلط على أبتك هاته يا عظيم، اللهم أبطل كل سحر تسلط على أبتك هاته يا عظيم، يكفي ذنك العظيم. العليم بما تسلط من سحر على أمتك هذه يا قدير، يكفينا أنك من تبطل الأسحار، يكفينا أنك من تبطل الأسحار، يكفينا أنك من تكشف هذا الغم وتكشف هذا الكرب. اللهم يا عظيم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا يا قدير، اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا يا قدير، اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا يا من يقول للشيء كن فيكون، يكفينا أنك العليم، يكفينا أنك البصير، يكفينا أنك مبطل الأسحار. اللهم أبطل كل سحر يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، نسألك ويقيننا أنك مجيب الدعاء، أنك الله العظيم القادر المقتدر، ألا تجعل الشياطين في هذا الجسم قرارا، اللهم ألا تجعل الشياطين في هذا الجسم قرارا، اللهم لا تجعل الشياطين في هذا الجسم قرارا. هؤلاء الشياطين يا عظيم الذين يشهدون على أنفسهم أنهم سمعوا كلماتك يا قدير، سمعوا قرآنك يا عظيم، يتلبسون بهذا الجسم الذي يسجد ويركع لك يا قدير. هؤلاء الملايين الذين يشهدون على أنفسهم أنهم سمعوا عبدك هذا وأبتك هذه يناجونك في كل حين أن تصرف عنهم هؤلاء الشياطين. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله السميع، عليم بأن هؤلاء الشياطين ليس فيهم خيرا، اللهم اخرجهم الآن يا عظيم، اللهم اسحبهم الآن من هذا الجسم بحولك وقدرتك يا قدير إلى المشارق يا عظيم، اللهم اسحبهم بحولك وقدرتك من هذا الجسم إلى المشارق يا عظيم. يشنق هؤلاء الشياطين، يشنق هؤلاء الشياطين، يشنق هؤلاء الشياطين بحولك وقدرتك يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد الواجد الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل شيطان بحولك وقدرتك الآن من هذا الجسم إلى المشانقة. اللهم اسحبهم من هذا الجسم إلى المشانقة يشنقون. اللهم اسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم الآن إلى المشانق يشنقون. اللهم اسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى المشانق يشنقون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسحب كل شيطان وشيطانة الآن من هذا الجسم إلى المشانق فيشنقون، إلى المشانق فيشنقون. أنت أيها الخبيث الشيطان، أنت أيها الخبيث اللعين، أنت أيها النفس الكبيرة الشيطانية الجنية التي تسلطت على هذا الجسم، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب من كل عظمة، تسحب من كل عرق، تسحب من كل عضو إلى المشانق لتشنق يا عيالين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت يا لعينة، أنت يا خبيثة، أنت أيتها النفس الخبيثة الجنية الشيطانية التي تسلطت على هذا الجسم عدوانا وظلما، سمعتم كلام العظيم يا ملايين، سمعتم قرآن الجبار، سمعتم ما فيه من وعيد ومن وعيد من وعيد من وعيد شديد للانتقام الجبار من كل ظالم وظالمة في الدنيا وفي الآخرة أمرة، وفي الآخرة أمرة، وفي الآخرة أمرة. خلود في قاع جهنم، خلود في قاع جهنم. أنتم يا ملايين سمعتم كلام الجبار، ما فيه خير للذين يتوبون لله العظيم، من للذين يتوبون لله ويخرجون طائعين موحدين لله. سمعتم ما أعده الجبار من جنان، لكنكم تعاندون، لكنكم شياطين، لكن فطرتكم التي غلبت أنكم أبالس بلاعين. لا خير فيكم إلا المشانق تنتظركم أمام هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تسحبون من هذا الجسم، تسحبون من كل عظم ومن كل عرق ومفضل ومن كل عضو، تسحبون الآن من هذا الجسم إلى المشانق فتشنقون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم العظمة تسحبون أيها الملاعين الآن من هذا الجسم إلى المشانق تشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد الواجد تسحبون الآن من هذا الجسم إلى المشانق تشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تسحبون الآن من كل عرق ومن كل عصب ومن كل عظم ومن كل عضو ومن كل مفصلة تسحبون من هذا الجسم إلى المشانق يا شياطين فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم القادر المقتدر إنه الله إنه الله إنه الله بحوله وقدرته وقوته ونصرته تسحبون الآن من هذا الجسم إلى المشانق فتشنقون تسحب كل شيطان وشيطانة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم من كل عظمة تسحب إلى خارج الجسم كل شيطان وشيطانة يسحب كل شيطان وشيطانة من كل عظمة من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة إلى المشارق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عظمة إلى المشارق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظمة إلى المشارق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عظم تسحبون من كل عظم إلى المشارق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون من كل عظم إلى خارج الجسم إلى المشارق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عضو إلى المشانق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الذي يقول للشيء كن فيكون تسحبون من كل عضو إلى المشانق فتشنقون تسحبون من كل عضو إلى المشانق فتشنقون تسحبون من كل عظمة تسحبون من كل عضو تسحبون من كل عضو تسحبون من كل عضو تسحبون من كل عضو إلى المشانق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون من كل عضو إلى المشانق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عرق وعصب إلى المشانق فتشنقون تسحبون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم من كل عرق ومن كل عصب إلى المشانق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم القادر المقتدر تسحبون من كل عرق ومن كل عصب إلى المشانق فتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من كل عرق تسحبون من كل عرق تسحبون من كل عرق تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون من كل عصب إلى المشارق فتشرقون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اشعل المشانق بحولك وقدرتك اللهم اجعل المشانق يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اجعل يا قدير مشنقا نصبوا أمام هذا الشيطان بجانب هذا الجسم تسحب هذه المشنقة كل شيطان إليها ليشنق بحولك وقدرتك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك وأعلم أنك السميع الخبير أنك مجيب الدعاء أنك ناصر المظلومين أنك غياث المستغيثين أنك طاهر هؤلاء الشياطين تجرأوا على هذا الجسم بالليل والنهار تجرأوا بالشرك والكفر بك يا قدير تجرأوا بعبادة إبليس رجيما طريدا لي تجرأوا يا قدير أنهم سمعوا قرآنك وكلامك لكنهم كابروا عليها اللهم اقتصى لعبدك هذا وأمدك يا قدير اللهم اقتصى لقرآنك العظيم اللهم اقتصى يا عظيم من كل مشرك ومشركة من كل من كابر على كلمة يا قدير اللهم اقتصد ممن لم يخافك بالغيب اللهم اقتصد من هؤلاء الشياطين الذين لم يخافوك بالغيب اللهم اقتصد ممن يعبد غيرك اقتصد من هؤلاء الشياطين الشياطين الذين يعبدون إبليس رجيما طريدا لينا الذين يعبدون الكهنة الملايين الأبادسة الذين يعبدون شهواتهم الذين يعبدون أهواءهم الذين يعبدون الطاغوت اللهم يا عظيم بحولك وقدرتك يا قدير اجعل يا عظيم أمام هذا الجسم لعبدك وأمدك المظلومين الموحدين اجعل أمامهم الآن يا قدير اللهم اجعل كل أمام كل مبتل بالشياطين اللهم اجعل أمام كل مبتلى موحد أو موحدة من الذين يوحدونك هؤلاء الذين تلبسوا بهم الشياطين يا قدير اجعل أمامهم يا عظيم أذل أن تنصب أمام كل مبتل مشنقة في عالم الجن يا عظيم مشنقة وتسحب كل الشياطين من هذا الجسم إلى المشنقة وتقطع رؤوس هؤلاء الملاعين بهذه المشنقة يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر المنتقم اجعل يا قديم مؤذن بنصري هذه المشنقة أمام هذا الشيطان واجعل هذه المشنقة يا قدير تسحب الشياطين من الجسم بحولك وقدرتك وتشنق فيها الشياطين الملاعين المسحوبين إليها بحولك وقدرتك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن بأن تنظم مشنقة بجانب هذا اللعين الشيطان ومن معه من الشياطين تسحبهم من الجسم بحولك وقدرتك ويشنقون فيها الآن يا قدير اجعل هذه يدهم شنقا للآن بقدرتك يا قدير بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون يا شياطين إلى هذه المشنقة وتشنقون تنصبوا بإذن الله العلي العظيم العظمة المشانق الآن أمامكم وتسحبون إليها بقدرة القدير وتشنقون يا ملايين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنصب المشانق أمامكم يا شياطين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنصب أمامكم المشانق يا ملايين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنصب المشانق أمامكم الآن يا ملايين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنصب المشانق أمامكم وترونها الآن رؤى العين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنصب أمامكم يا ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تنصب أمامكم المشانق يا ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تنصب أمامكم يا شياطين المشانق ترونها الآن رؤى العين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من هذا الجسم إلى المشنقة وتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحبون من هذا الجسم إلى المشنقة وتشنقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي الثري العظيم الأعظم تسحبون من هذا الجسم إلى المشنقة، كل مشنقة مسومة بقدرة القدير عليها اسم الشياطين الذين سيشنقون فيها بإذن العليم الكبير. الله القادر المقتدر، الله القادر المقتدر، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى المشنقة فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى المشنقة فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى المشنقة فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى المشنقة فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة إلى هذه المشانق فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة إلى هذه المشانق فيشنق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يسحب كل شيطان وشيطانة إلى هذه المشانق فيشنق، تسحبون بقدرة الجبار، تسحبون من هذه من هذا الجسم إلى المشانق بقدرة الجبار، تسحبون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحبون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المتفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، نسألك بأسمائك الحسنى يا قدير أن تسحب كل لين أو لينة من هذا الجسم إلى المشانق فيشنقون. نسألك بأسمائك الحسنى يا قدير أن تسحب كل لين أو لينة إلى المشانق فيشنقون. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من أضاق قلوب العابدين عابدين لذيذ الحمد إليك وحلاوة الانقطاع إليك، يا من يقبل من تاب ويا من يعفو من أناب، يا من يتأذنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين، يا من لا يضيع مطيعا ولا ينسى صفيا، يا من سمح النوال ويا من جاد بالإفضال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم يا قدير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اجعل لهؤلاء الشياطين الآن يا قدير مشارق الآن بحولك وقدرتك تنصب أمامهم وتسحبون ويسحبون ويسحبون ويسحبون ويسحبون إليها ويشنقون يا قدير ويشنقون يا قدير. اللهم نحن عبادك المساكين، اللهم إنا نحن عبادك الموحدين، اللهم إنا نحن عبادك المؤمنين، اللهم إنا نحن عبادك المسلمين، اللهم إنا نحن عبادك المستغيثين بك، اللهم إنا نحن عبادك الذين نناجيك بالليل والنهار أن تخلص كل جسم مؤمن موحد لك من هؤلاء الشياطين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن عبادك المساكين، نحن عبادك الموحدين، كيف ننقلب من عندك محرومين، وقد كان حسن ظننا بجودك أن تقبلنا بالمناجاة مرحومين، ويقيننا التام يا قدير أنك لا تردنا محرومين، أنك لا تردنا محرومين، ألا تردنا محرومين يا قدير أمام هؤلاء الشياطين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ثبت على ألسنتنا ما نناجيك ونثني به عليك ونستحمدك ونحمدك ونستغفرك يا قدير. اللهم ما ثبت به على ألسنتنا فبتوفيقك وبحبك وبمنك يا قدير، اللهم استجب لنا يا عظيم يا قدير يا حي يا قيوم، استجب لنا يا عظيم. ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها انك لم تردنا ابدا يا قدير، ومننت علينا بالإجابة وتدبير الشياطين في كل حين. إلهي يا عظيم، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبونك بحسن عفوك فطمعوا. لكن هؤلاء المذنبين الشياطين المتمسكين بهذه الأجساد سمعوا يا قدير، ولكنهم يا عظيم لم يطمعوا بعفوك يا قدير، بل زادوا تسلطا وطغيانا. يا الله العظيم، اجعل الآن بحولك وقدرتك يا قدير، اجعلهم يسحبون الآن إلى المشارق الآن ويشرقون يا رب العالمين، يا من يأوي كل معتمد إليها، يا من يدى يا الله العظيم، يا حي يا قيوم، يا الله العظيم، يا حي يا قيوم، دمر هؤلاء الملاعين الآن وارهم حولك وقدرتك يا قدير، بأن تسحبهم بحولك وقدرتك يا حي يا قيوم من هذا الجسم إلى المشارق فيشنقون فيشنقون فيشنقون. مددنا إليك يدنا يا عظيم بالرجاء يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ونحن نحمدك على البلاء، ونحن نحمدك في السراء والضراء والعلن. الحمد لله العلي العظيم الحكيم الكريم السميع البصير اللطيف الخبير ذي النعم السوادغة والفضل الواسع والحجج البوالغة. على ربنا فكان فوق سمواته عليا، ثم على عرشه استوى. تعلم السر وأخفى، وتسمع الكلام والنجوى. لا يخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في جهة البحار ولا في الهواء. الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمها، وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيدها، ثم كونه بكلمتها، واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام خليلا، واصطفى رسوله إبراهيم. أبانا إبراهيم، أبانا إبراهيم، أبانا إبراهيم عليه السلام خليلا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ونادى كليمه موسى صلوات ربي عليها، فقربه نجيا، وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوح عليه السلام بصنعة الفلك على عينيها، وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمها. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، فرد صمد قاهرا قادرا رؤوفا رحيما. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكها، العدل في قضاها، الحكيم في فعالها، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضلها، بدل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان، وكرها إليهم الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعته، البر بعباده العاطف عليهم بفضلها. يا الله العظيم، كل من خلقه يفزع في حاجته إليها، ويعود عند الحوادث والكوارث عليها. سبحانه من لطيف لم تخفى عليه مضمرات القلوب. يا الله العظيم، إنك الحق المبين، إنك الحق المبين، إنك النور الحق الباقي، والإله المعبود، والكريم المنان، والمحسن المتفضل. له بك نحيا وبك نموت، وإليك نصير، وإليك نصير. اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله القديم والبارئ المصور والخالق القدوس والجبار الرفيع والقهار البديع والوهاب والرحمن الرؤوف والحنان العفوف والمنان اللطيف. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح يا عظيم، لثنائنا عليك وتمجيدك يا قدير، وبالإجابة يا عظيم على ما ندعوك دائما في رقانا، الذي بفضلك وجودك يا قدير كانت هذه الرقى اللهم فتح لها أبواب السماوات السبع، اللهم واجعل فيها بركاتك يا قدير، اجعل فيها بركاتك وتأييدك يا عظيم يا حي يا قيوم. اللهم وارفع دعاءنا الآن يا قدير، واشف أمتك هذه من كل سحر، ما علمنا منه وما جهلنا وما أنت به أعلم، ويكفينا أنك العليم، أنك مبطل الأسحار. ولا تجعل في هذا الجسم للشياطين قرارا، وانصب لهم الآن بحولك وقدرتك مشارق الآن تسحبهم للشرق، وكذلك لعبدك هذا يا عظيم، لعبدك هذا يا عظيم. لا تدع له سحرا إلا أبطلته، لا تدع له سحرا إلا أبطلته، لا تدع له سحرا إلا أبطلته، لا تدع له شيطانا في جسمه إلا سحبته بحولك وقدرتك إلى المشارق فيشنق. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا حي يا قيوم، كما أذنت يا حي يا قيوم أن تكون جلسة مناجاتك والثناء عليك، ورقية في ظهر الغائب لكل الموحدين والموحدات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم استجب لنا الآن يا عظيم، اللهم استجب لنا الآن يا عظيم، اللهم اجعلنا قائمين لك بالليل يا قدير، نثني عليك ونتذوق حبك يا حي يا قيوم. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من علينا يا عظيم بغفرانك وبرحماتك في الدنيا والآخرة وبعفوك وبراية وجهك الكريم وبراية وجهك الكريم وبراية وجهك الكريم وبراية وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وجهك الكريم الذي أشرقت له يا قدير أركان عرشك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهم يا حي يا قيوم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.